إما أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا صدق الله العظيم الفاتحة.